الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مشاهدين في كل مكان. أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان. تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة التربية والتصفية. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الدائم خلال هذه السلسلة، فضيلة الشيخ سمير مصطفى. أهلا ومرحبا بك شيخ. رحمة الله وبركاته. الله يحفظك شيخ. شيخنا صدر، تكلمنا في اللقاء السابق عن أثر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان به. نعم. عايزين نستكمل بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا في الحلقة الفائتة أننا نريد أن نمثل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الأول. نعم. وذكرت أن من الأسباب لتجذير الإيمان به صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عن معجزاته. جميل. ليتيقن الإنسان يستيقن، ونحن نحتاج إلى المعجزات، ونحتاج أن نقرأ تاريخنا، ونحتاج أن نقرأ السنة برمتها. برضو ده أمر أريد أن أنا أوضحه، أنه ما ينفعش أن نحن نقول اللي في الوقت الراهن مش محتاجين كذا. تمام. لا نكتفي بشيء. الدين ادخلوا في السلم كافة، نأخذ الدين. جميل. هناك بقى من كذب بالإسراء والمعراج مثلا، هناك من طعن في القرآن، هناك من قال مش مقتنع بالمسألة الفلانية، هو لدينه. إنما نحن الذين نريد أن نسلم إسلاما سليما فيه استسلام لله عز وجل على هذا النحو، يدخلوا في السلم كافة. وذكرت في الحلقة الفائتة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أن المعجزة هي الشيء الخارق للعادة. جميل. وإنما يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه، حتى الإنسان في حتة الحسية. تمام. لما يشوف حاجة حصلت قدامه يبقى ده يعني يستدعي إيمانه ويقوي. هناك معجزات مما هو في مقدور البشر، ومعجزات مما هو في غير مقدور البشر. المعجزات التي هي في مقدور البشر يعني البشر يستطيع أن يعملها، لكن الله عز وجل بقهره وسطوته وجبروته منعه من ذلك، وده أمر عجب. تمام. في الحقيقة دي في حد ذاتها معجزة. مثلا لما قال الله عز وجل عن أبي لهب: تب تدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. حكم عليه ذلك. كان يستطيع أبو لهب، كان حي، كان يستطيع أبو لهب الآن أن يقول إيه؟ يكذب. يقول أمنت أسلمت، حتى لو في الظاهر، إنما لم يستطع. تمام. ده بس عشان يعلم الإنسان قهر الله عز وجل. جميل. وأنه إنما يتصرف بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. كذلك مثلا لما خاطب اليهود وقال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اليهود على حرصهم الشديد على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه إنما لم يخرج من صلبهم ومن قومهم. على حرصهم الشديد ده ما يدروش يقول فتمنوا الموت، ولا يتمنوا. تمام. وحوار ابو ياسر ابو الاخطب واخوه مثلا. نعم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه هو نفس القضيه كانت. نعم. يدلك على شده المخالفه، ومع ذلك ما قدرش يخالفه في هذه المساله، يدل على قهر الله عز وجل. نشرح هذا الحوار للسلم شويه. نشرح ايه؟ حوار اخوه ابو ياسر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم. هما كان رجلين من كبار اليهود. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة من العجب كما في الصحيحين أن الذي أخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي. نعم. يعني شوف قدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان تعرف أهل المدينة الأنصار. نعم. يخرجون كل يوم على ظاهر المدينة يقفون في شدة الحر يستقبلون في انتظار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا كان الزوال رجعوا. جميل. مش يستحملوا. وده يدلك على يعني شوف احنا بنقول دلوقتي ايه تعميق الايمان. شوف الحب مع ان انا ممكن استنى لما يبقى يجي يقولوا لنا يعني ما نسعى نستقبله برضه. جميل. انما لا كل يوم بالشكل ده. اليهود تأثروا بإيمان هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما رجل في أطم الله على بيت له عال أو شيء يصلح شيئا فنظر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول به الثوب يلبس الأبيض. كان الزبير لقاه في الطريق فخساه ثيابا بيض عليه الصلاة والسلام وأبا بكر. فلم يتملك الرجل نفسه مع أنه هو لا يريد أن يقول لهم لكن لم يتملك نفسه وقال يا بني قيلة هذا جدكم. فخرج الناس يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة كان هناك إيمان وكفر بالنسبة لليهود. فكان هذان الرجلان واقفين وبيكلم رأيته رأيته علمته طبعا صفة رسول الله في التوراة والإنجيل بالحروف يعلمون من هو رأيته نعم عرفت نعم ماذا ستصنع معه قال أقاتله وأحاربه وأخالفه ما حييت. ده قلب اليهود المنتكس فطرة منتكسة رغم هو أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم عنه قر به لكن هو يقتحم في عذاب الله عز وجل ومع ذلك لا يقتحم على هواه. شوف بقى يقتحم في عذاب الله ولا يقتحم على هواه عنده عقيدة لا هواه يعني أمر يغضب الله عز وجل إنما هو لا المهم إن أنا لا الذي أريده لا. تمام. نعود للموضوع على النحو الآخر بقى عبد الله بن سلام إذا كنا نقول في اليهود في الإيمان وكفر عبد الله بن سلام أهو قال فلما نظرت في وجه رسول الله علمت يقينا أنه ليس بوجه كذاب. نعم. ده حبر كبير من أحبار اليهود نفعه علمه وهؤلاء ضلوا بعلمه. الشاهد أن يعني كان هذا من الأشياء الحسية من الأشياء المقدورة للإنسان ومع ذلك ما قدرش يعملها. تمام. معجزة مقدورة له. يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكذبه لا ينزل القرآن بأنه سيدخل النار بأنه يحكم عليه تمنوا الموت لا يتمناه. جميل. ده نوع. النوع الآخر معجزة غير مقدورة للبشر. غير مقدورة للبشر. غير مقدورة للبشر. هذه المعجزة هي التي تخرج عن طوق إرادته زي انشقاق القمر مثلا. ما حدش يقدر يعني ما يقولش ما أنت كنت ممكن تعمله وما قدرتش. جميل. أولاني كنت ممكن تقول وما قلتش. لا. انشقاق القمر الإسراء مثلا حتى شيء يصعد طيب ده نوعي طبعا ذكرنا قبل ذلك برضو في حلقة الفائتة الفرق بعض الفروق بين المعجزة والمخرقة والكرامة والكرامة. احنا قلنا الفرق الوحيد بين المعجزة والكرامة اللي فيه خرق العادة لكن الفرق بين المعجزة والكرامة الوحيد هو أن المعجزة جاءت للتعجيز. تمام. يعني المعجزة تكون في مضمار المكافأة والمناظرة. تمام. محدش هيقدر يعمل لا في مضمار يعني يأتي النبي فيقول لقوم أنا نبي يقول له كذب يقول لهم تأخذ آيات خلاص تأتي بآيات إن كنت من الصادقين فألقى عصا خذ العصا خلاص كده. إنما الكرامة تحدث كما قلت يحدث الله معك كرامة لأثبت أنا. لذلك قلنا أن ممكن تلاقي قليلة في الصحابة. تمام. وكثرت في التابعين ليس لأن التابعين أفضل من الصحابة لا ده لأن التابعين كان إيمانهم أقل من الصحابة. جميل. فكانوا يحتاجون لمثل هذه الأشياء عشان خاطر يرونها وبتاع. وأنا طبعا لا أنسى أن أقول أن كرامات الأولياء نحن كأهل السنة نثبتها وقد حدث عند السلف لكن نثبتها على حال الذي حدثت معه الكرامة. جميل. كما قال أبو سليمان الدراني رحمه الله كان يقول إذا رأيتم الرجل بين السماء والأرض معلقا في الهواء قاعد في الهواء بين السماء والأرض أو يمشي على الماء فلا تظنون به خيرا حتى تنظروا كيف هو من الكتاب والسنة. يبقى ده عندنا ده بقى ان احنا نقيت على انسان كان بيزن وبعدين لما الطلبة بتوعه شافوه قام جري فرأوه يمشي على الماء فراحوا للولي اللي اكبر منه فقال لهم ان الكريم اذا وهب ما سلب في مخرقة وجنان وكلام الكلام ده لا يقبله شرع ولا ديانة. تمام. احنا نقول قد يقع الولي في الكبيرة يقع في الكبيرة. تمام. مش معصوم مش معصوم. تمام. يقع في الصغائر يقع في الصغائر يفعل دون الاولى يفعل دون الاولى انما لا يتحول الى رجل سكير عربيد ملقى على بنات الطريق من سمادير الشراب والمخدر ويزني وبعدين في النهاية نقول ايه نقول لا ده اصله ده او كرامة لا دي مش كرامة انما هي مخرقة من الشياطين. وقد جاء رجل من شيخ الاسلام ابن تيمية وقال جنازة فلان جنازة فلان كلنا حملناها ارتفعت عن كواهبنا تطير في الهواء وده حصل كتير في الارياف عندنا تطير في الهواء فاذا كبرنا سقطت. فقال شيخ الاسلام إن هذه الشياطين تريد أن تفتنكم في دينكم فتحمل الجنازة فإذا كبرت هربت تروح الجنازة واحد. جميل. خدت بالك؟ تمام. فقد يحدث مثل هذه المخرقات ينبغي أن تقاس بحال الرجل من الكتاب والسنة. إنما رجل مثلا يقولون حطوا في رجليه حبر يا أستاذ محمد عشان يبقى فالأول ما بيصليش حط في رجله حبر وفوجئه في النهاية انه لا يصلي. لا يصلي. لان يعني الحبر دام زي ما هو لا يصلي. رجل مثلا كما ذكروا في بعض الكرامات يطلع على المنبر ويتجرد من ملابسه تماما ثم يقول اشهد ان له لا اله الا لكم الا الشيطان. طب شفنا من السبب في مثل هذه الامور؟ الشيطان. الشيطان. طبعا ابتداء البعد عن المعين الصافي اللي احنا قلناه في اول السلسله. تمام. عايز تمشي عدل يبقى كتاب وسنه بفهم سلف الامه. مش بفهمي ولا بفهمك ولا بفهم اي انسان مهما عظم قدره. مهما عظم قدره وزاع صيته. تمام. مهما حدث له ذلك ليس بفهمي ولا فهمك. طيب. ولا فهم هذا انما هو على ما فهمه الاوائل. لذلك عندنا ضابط عايزين نعمل كذا فعله الاوائل. ما كان عندهم نفس الحادثه. تمام. قول بقى في حادثه اخرى تحتاج الى اجتهاد نقول للعلماء المجتهدين تفضل. تمام. قيسوا واستنبطوا من الشريعه ما انما حادثه مشتركه بيننا وبينهم. يعني الان مثلا ان احنا الان نقول في دور العباده نخلط بين الرجال والنساء مثلا. في محاضره في كلمه في هل هذا الكلام جائز؟ يقول لك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيصلوا خلف الرجال. ايوه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام مع ان هم كانوا خلف الرجال كان بيعمل حاجتين. جميل. خد بالك. اتفضل. والزام في الصحيحين. الحاجه الاولى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا انفلت من صلاته عليه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ثبت مكانه. تمام. ليه؟ قالت ام سلمة رضي الله عنها اظن ان ذلك لاجل ان ينصرفن النساء. تمام. لان كان الرجال يفعلون كما فعل. يعني ثبت يثبت اتحركت. جميل. ومضت هذه السنه الى الان. تمام. احنا الامام على عادته نقعد على عادتنا. تمام. اذا اعتدل ده من السنه. ده في المسجد لاطهر ناس مكان والاطهر ناس. تمام. زكاهم الله عز وجل. ده نمره واحد. نمره اثنين. أيوة. قال وجدنا لو جعلنا للنساء بابا. تحديد ما تخصص وحدهم بتاعهم عشان يدخلوا يخرجوا منه ان كان لا محاله. حصل معنا في المسجد. وفرع على هذه فرع اخر. اتفضل. كان يقول للنساء استأثرن ما تخرجوش دفعه كده مع بعض. لا واحده واحده. يعني باب لوحده وباب لوحده للرجال ومع تمام. ذلك استأثرنا شويه. يقولون فكنا نرى المرأة تسير بجوار الحائط حتى ربما علقت به. تمام. ماشي جنب الحيط. ماشي جنب الحيط عشان تبقى بعيدة عن ما تمشيش في نص الطريق مع الرجال. ما تمشي على جنب ده احنا خارجين من الصلاة. تمام. ودول أطهر الأجيال. تمام. الآن بقى لما أنا أحب أن أفهم بفهم السلف يقول لا أصل الوقت تغير لا أقبل منك الكلمة دي. لو قال لي حد الكلام ده لا أقبل منه هذا ليس بجمود. هذا ليس بجمود إنما أنا أرجع قال عبد الله بن مسعود عليكم بمن قد مات. فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة. طب اسمعنا شيخنا بعد إذنك سؤال. اتفضل. مش حضرتك بتقول إن إحنا بنمشي بالاتباع وبنشوف السلف عمل إيه؟ طب تمام؟ فإحنا الآن دلوقتي شيخنا لما بنصلي في الصف الأول أو في الدور الأول النساء في الدور الثاني، هذا ليس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقى أمر، هل إحنا الآن نقول إن إحنا يعني مشتركين فيه لا يسمح فيه باجتهاد أهل العلم؟ تمام. لا يسمح فيه باجتهاد أهل العلم، المكان ضيق نعمل إيه؟ طب حتى لو مش ضايق اسمح لي على المكان على الرجال ما هو في بعض المساجد المكان واسع تمام ولكن انا بلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والهدي ما كانش كده اللي انا بعمله دلوقتي مخالف لما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ما نقدرش نقول ان هو مخالف مش مخالف يعني بنفس مش بنفس الكيفيه لا هل ممكن يحصل وانا مطالب بنفس الكيفيه اليس كذلك ما احنا كمان على النحو الاخر بلا لكن احنا مش ممكن نقول ان احنا نهدم زي بالضبط المنارات اللي تمام. عملت النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل طينا لك يا رسول الله تمام. يعني البتاع نعمله زي محاره كده تمام. بالطين قال لا بل عريش كعريش موسى تمام. كما في الزهد الأحمد بن حنبل رحمه الله قال بل عريش كعريش موسى نعم. وقال إذا زينتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم نعم. يعني العذاب المعجل كويس كده تمام. لكن هناك أمراء جاءوا في الوقت الذي يليه أنفقوا على المساجد تمام. مع الفضل بعد إذنك شيخنا مع الفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي الشيخ سمير بارك الله فيك اتفضل يا شيخ والله يا حضرتك أنا قبل ما أوجه لحضرتك سؤال بحب بس أتوجه بالشكر لرئيس قناة الخليجية إن هو أفتح لنا المجال للشيخ مصطفى العدوي وأتمنى من فضيلته إن بإذن الله يكون في كمان مجال للشيخ إسحاق الفايني إن شاء الله يا شيخ وأود أن أسأل الشيخ سمير سؤالين اتفضل بس غاب إنك تجاوبني عليهم الآن الله يكرمك اتفضل يا شيخ السؤال الأول حضرتك لو إمام تكظم للصلاة وقبل ما يئم الناس للصلاة وجد من هو أفضل منه في الصف يقدمه ولا يكمل هو الصلاة تمام دي أول سؤال ثاني سؤال حضرتك بالنسبة للمسجد اللي فيه قبر لو صلى فيه صلاة جنازة هل هذا جائز ولا غير جائز؟ تمام. يا ريت حضرتك بس تجاوبنا على السؤالين دول. تابعني يا اخي. السؤال الاخير حضرتك الله يكرمك. ده سؤال ثالث بقى. اخر سؤال حضرتك. اتفضل. بالنسبة لاستعمال السواك قبل الصلاة كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في البعض يعني أثناء تكبيرة الإحرام بيمسك السواك يستاك يعني بما هو بيشوش على بمن بجواره. نعم. فنريد هدي النبي يعني كان متى يستعمل السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء. وجزاكم الله كل خير. سعداء بالصلاة يا أخي. لكن الأمراء كان بيعملوا إيش فيهم؟ فكان الأمراء على عهد الإمام أحمد يكثرون في المسجد. ينفقون عليه المال ويهيئونه ويعملون. فلما الإمام أحمد بن حنبل هذا رجل ممن يعني بيقول احتجم بدينار وما وليس له حاجة للحجامة إنما ليقلد النبي عليه الأمر النبي كويس كده. جميل. فقال كما نقل المناوي عنه فيض القدير قال الإمام أحمد وإذا أنفق الأمراء على المساجد فدعوهم فإن هذا خير مال أنفقوه. أصل هؤلاء كانوا في هذا الوقت ينفقون في العربدة. تمام. فلما يجي هنا فلما ينفق حاجه زي كده سيبه يعمل خير. تمام. يبقى شيء من الخير. تمام. كويس كده. تمام. على ان طبعا مساله تشييد المسجد وطهاره المسجد ونظافه المسجد فيها نقاش بين اهل العلم. تمام. لكن الشاهد ده اللي احنا عايزين نقوله هناك مسائل نستطيع ان نسقطها على الواقع مسائل لا نستطيع. الان احنا لقينا المساجد صحيح عندك حق الصوره الاكمل ان يكون خلف الرجال. تمام. لكن لقينا المساجد فيها دور من فوق نقول لهم ايه هدوها؟ لا مش ممكن. تمام. وكمان وده مش امر ان احنا نستطيع ان احنا ندخل فيه في نزاعات يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع عن غير الحاجه. تمام. المأذنه لما تتكلف النهارده ربع مليون جنيه. تمام. اقول له هدها؟ لا. يبقى هتكلف مثلا كام الف عشان يجي عمال يهدوها؟ 100 100 يبقى انا احمق. تمام. لا يبقى خلاص كده بس خلاص. بطل بقى مش هعمل تاني. واخد بالك؟ نعم. فانا اقصد اقول ان العصمه يا استاذ محمد وانا الكلام ده بؤكد عليه كثيرا لان في الحقيقه الانسان يجد غصه في هذا الوقت. طب شيخنا العصمه في فهم الاسلاف هنا. طيب بعد مظاهر الخرافات اللي حضرتك أشرت إليها كيف يمكن تكفيف منابع هذه الخرافات؟ بالرجوع على هذا الأصل. يا جماعة أولا هل تعظمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هل تعظمونهم من حيث الفكر والعلم كما تعظمونهم من حيث القدر والهيئة والإيمان؟ لا شك في ذلك. لا أنت كده نحن عايزين نعلم الناس كده عشان كده عايزين نلح على هذا الأصل. تمام. يا جماعة لا نستطيع أن ندخل على الكتاب والسنة إلا من خلال هؤلاء. تمام. لا نستطيع أن نفسر كلام الله إلا من خلال هؤلاء كانوا أعلم الناس يا أخي. نعم. بي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني مثلا أنت عندك الأثر يحضر الآن في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جلس كما تعلم في آخر حياته وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فالصمت يجول المسجد. تمام. فقام شق هذا غلاف الصمت صوت شجي عظيم ينتحب انتحابا تهتز معه الأكتاف. تمام. يبكي لحد ما أكتافه إيه أبو بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه. فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فديناك وهو يهتف بذلك. فقال جابر قلنا فتعجبنا على ما يبكي الشيخ إن رسول الله يضرب مثلا. تمام. فمات رسول الله وعلمنا أنه هو المخير وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أعلم الناس به عاصروه وعاشوا معه ونصروه ودفعوا عن حوزة الدين وبيضة الإسلام. تمام. كيف أدخل أنا أهجم على الشريعة من غيرين والله عز وجل واستقبل الوحي ونزل الوحي بنادينه والله عز وجل قالها بل جاء ما فيهاش أي نقاش قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم آمنتم لمين آمنتم أنتم الصحابة النبي وأصحابه كل الأجيال التي تأتي بعد ذلك ينبغي أن تؤمن كما آمنتم. ولذلك احنا عندنا عصمة هنا لما بنتكلم في صفات الله عز وجل بنتكلم في العقيدة نقول كده هل أول صفات الله عز وجل أبو بكر؟ لا. هل أبو بكر قال ده كلام نفساني زي ما البعض يقول دلوقتي ويجيع؟ لا. كلام الله عز وجل القرآن ده كلام نفساني واللي في المصاحف مخلوق ومثل هذه الترهات اللي بتشاع ونسمعها هل أبو بكر قال كده؟ ولا كان عكرمة يمسك المصحف ويجعله على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي ويفهم؟ نعم. الله الاعتصام بالسلف عصمة. نعم. حتى الجيل اللي صاعد يعني حتى لو هناك جيل مقتنع بذلك نعلم ان ابنائهم نربي ابنائهم على مثل هذا. ناخذ القصه ونرجع ثاني شيخنا فريزه. السلام عليكم. اسالك السلام عليكم يا صاحبي. اتفضل يا اخي. الشيخ ممكن عندي سؤال لكن خارج شويه بتاع الحلقه ممكن؟ اتفضل. عندي واحد زميلي والله نذر قال عنده ديون اذا اتحلت بيدفع 350 ريال لشيخ من الشيوخ. يدفع كم؟ 350 ريال لشيخ من الشيوخ. اي نعم. وما عندي درسة على المبلغ ده للشيخ، ممكن أعطيه يعني هدية لإحنا أضربه. هو الشيخ ده عبارة عن إيه طب يعني؟ عشان الشيخ يتصدق به أو يخرجه في المسجد ولا ولا الشخص نفسه؟ والله يا شيخ هو يعني رجل صغير يسعد وران هنا، وهو يعني مقيم مسجد مقيم مسجد، وهو ما قدرش يدفع هذا النزل. اي نعم، نقول انه ممكن يجي الفلوس دي لواحد من اقرباءه يعني. لواحد ايه؟ من اقرباءه، من احد في الجيش. من اقربائه؟ نعم. يعني ياخذها يستلفها من واحد اقربائه ويوفي بالنزل؟ لا من راتبه هو نفسه يعطيني واحد، يعني هو من جيل الجيل غير رايه يعني. بينما اعطينا الشيخ اعطينا واحد من اخوانه كصدقه. طيب يعني بدل الشيخ يديها لحد من اقربائه. نعم. طيب خير. في امر اخر يا اخي؟ لا شكرا لك، جزاك الله خير. وزنا واياكم الله يحفظك. استاذنا الشيخ في موضوع الترهات. فما نحن في علاجه ان نرجع الى المعين الصافي مره اخرى. ان نرجع الى هذا الفهم القديم مره اخرى. وانا دائما ارتجز بهذا البيت عن كما قاله العصري منتهلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم. اهو عمر بن عبد العزيز وذكرت عن زين العابدين، ذكر الخلاء يوما، انا ذكرت هذا الكلام. ذكر الخلاء يوما فوجد الذباب يقع على الشيء قذر، ثم يقع على ملابسه. قال لأتخذن قميصا، شيء بسيطا، قميصا جلابية للخلاء. قال ثم تفكرت فقلت أليس كان يحدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصنع رسول الله وأصحابه ذلك؟ ما صنعوش، كان يدخلوا الخلاء وخلاص، وده أمر معفو عنه. أنا أشدد على نفسي ليه؟ قال فتركته. عبد الله بن مسعود لما وجد الناس يعدون بالحصى في المسجد ويجتمعون حلقا، دول يذكرون الله عز وجل، لكن اجتمعوا حلقا ما كانوش يسمعون على الذكر. ده فيها ايه دي؟ احنا بعقل اليوم يقولوا فيها ايه؟ ايه مشكلة؟ ما تخليهم يتشجعوا يا اخي على الذكر. فجاء عبد الله بن مسعود وقال لهم كلمة واحدة، اما انكم على هدي اهدى من هدي اصحاب رسول الله، او انكم مفتتحوا باب ضلالة. معقول انا لما اذكر الله افتتح باب ضلالة؟ قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم. والرجل جاء لمالك بن أنس رضي الله عنه وقال له إني أريد أن أحرم من بيتي، أو قال أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمة نحوها. فقال ميقاتنا كذا وكذا، فقال إني أريد أن أحرم، قال إني أخشى عليك الفتنة. أتعجب الرجل، أقول أنا أفتن وأنا أقول لبيك اللهم لبيك وأنا أعلن التوحيد أفتن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمر. يا أخي عبد الله بن رواحة كان النبي على المنبر وقال اجلسوا، فجلس الخالف، كان جاي في الشارع لسه ما دخلش الجامع. فجلس. وده إن شاء الله نوضحه ونذكر أمثلة كثيرة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أريد أن أقول إجمالا العصمة في هذا المذهب. تمام. يعني نفهم بالهدي الثالث الصالح على فهم يستفيد. تمام. يبقى فيه معجزات وفيه مخلوقات وفيه كرامات. تمام. اللي بيميز بقى المعجزة عن الترهات والمخلوقات والكذب والزور أشياء ذكرت لك أنا منها بعضها، أن يدل بها على الله عز وجل، أن يقول يسندها إلى الله عز وجل، يقول إن الله سيقلب هذا الزيت ماء، أو هذا الماء زيت مثلا. كذلك من هذه الأشياء أن تكون كما قلت في معرض المناظرة والتعجيز. تمام. ألا أن تأتي على وفق مراده. يعني تعرف مسلمة الكذاب مما يثير الضحك، حب يقلب النبي، تعرف كان بيقول له الأرض قسمت بينه وبينك. فإيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس الإنسان، يبصق عليه مثلا في الوضوء، يتهلل ويتهلل. مسيلمة كذاب مسح رأس غلام، اقرع شعره وقع. تمام. بصق في عين ماء جفت، فهي لم تأتي على مراد. ما بنقولش استوى بصق فجفت تبقى معجزة. لا طبعا، لا، دي جاءت على غير مرادي. كذلك لا يأتي أحد بمثله. لذلك القرآن أعلنها، فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله، تعالوا وريني ايه شيء. تمام. أخذ بالك؟ أيوة. ده من ايه؟ ده من الأشياء اللي هي تفرق المعجزة عن غيرها وتميز بها المعجزة. تمام. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في المرة الفائتة، ودخلنا بعد ذلك في الطاعة فلم نستوفي القرآن. احنا قدمنا شهرين على شهر رمضان، يعني شهر وشوية، وكان ينبغي أن نأخذ حلقة كاملة للقرآن، لكن دعني أقول شيء يعني نبذة كرأس قلم في هذا الطريق. القرآن شهد غير المسلمين بسطوته. تمام. وإحنا قلنا أن العرب، ده اللي احنا نهينا عليه الكلام في المرة السابقة، ان العرب كانوا من اشعر الناس واعلم الناس بالادب واللغة، كانوا في باب اللغة العربية ابلغ الناس، ومع ذلك لم يستطيعوا ان يأتوا بآية ولا حرف من مثله. ولذلك هو كما قلت لك الف لام ميم كاف عين صاد، الكلام ده كله معناه فيما استظهر معناه أن هذا الكلام الذي تركبون منه جملكم وكلامكم وهذا كلام المعود عندكم الألف واللام والميم والكاف فأتوا ركبوا كده وعملوا قرآن زي ده ما استطاعوا. ولذلك الوليد بن المغيرة وده رجل كان بص قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عبيدا سأرهق صعودا إنه فكر وقدر. بص آيات كالصواعق تمام عشان الوليد تمام رأس الكفر الوليد من رؤوس الكفار. كويس الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا يعني هنتهم عن الكلام دلوقتي تمام إما إن هو عايز فلوس عايز حاجة عايز المهم إن إحنا ما تقولش النبي تاني وما تقولش القرآن ده تاني نقفل الموضوع طبعا ده كبير ومن سادة الناس. ولذلك هو إيه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقصدون عظيم الطائف والوليد تمام كان نزل على الوليد فجأ بهيئته ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فجلس بين يدي طلباتك فتلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فخرج المغيرة الوليد بن المغيرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه غير الذي ذهب به بوجه واجم بوجه العربي بقى اللي فاهم اللغة العربية وده يمكن ناخد فرع هنا نقول ليه حاربونا في اللغة العربية عشان ما نقدرش نفهم القرآن لأن اللغة تفهم تناسب الآية تمام. على الآية هي مش قضية تفهم المفردات تمام لا الآية دي بعدها دي ليه تمام. ليه نجد في معرض الكلام عن الحرب والقتال وغزوة أحد نلاقي آية الربا سورة البقرة إيه اللي جابها هنا ليه هنا المناشدة في البقرة بعدها آل عمران ليه وقبلهم الفتحة ليه تمام واخد بال حضرتك؟ هعرفه من حضرتك ولكن بعد هذا السبب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يحفظك. بالنسبة لحضرتك بالنسبة لموضوع الحلقة كلنا نعلم إن المعجزات جاءت في عصر الأنبياء. وآخر المعجزات كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا نرجو من فضلك توضيح لنا وللمشاهدين كيف حماية أنفسنا ممن يقال إن شخص حدثت له معجزة سواء في عصرنا أو قبل تمام. وذلك أو قبل طبعا ذلك وهل المعجزة هي نفسها الآية أرجو توضيح ذلك وجزاك الله كل خير تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا السؤال دوت لعلي بس الأخت ما تبعتش إن احنا قلنا إن المعجزة يخص بها النبي الذي يدعي النبوة وإنما جاءت للتعجيز ممكن على الكرامة بقى إنما الكرامة الآية هي المعجزة تمام فأتي بآية إن كنتم صادقين فألقى عصا تمام الاثنين زي بعض الآية هي المعجزة تمام خلاص تمام. الـ الـ الـ الـ الكرامة قلنا أنها تحدث للأولياء ممكن تحدث لحد عصرنا هذا تمام لا بأس يعني تمام إنما إحنا بنقول إن مش كل ولي لازم ننظر لحاله هو تمام. على الكتاب والسنة أنا بأكد أهو مفيش ولي سكير ولا عربيد ولا متنازل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مجنون زي اللي طلع على المنبر وتعرض من ملابسه تماما ده مجنون ولا معصوم ولا معصوم تمام اي نعم ولا معصوم الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة ما شاء الله فالوليد جاء بوجه واجب متعجب لان طبعا ده وقف كلام فوق الوصف وفوق وفوق التركيب العربي تمام يعني عارف السهل الممتنع او كلام صحيح لكن مش عارف اعمل زيه فجاء واجبا فلما أتى إلى أصحابي أنا بقول لك وصف القرآن وصفا ربما لا تجده عند علماء المسلمين من شدة انبهاره تمام وهذا أيضا من معجزة الله عز وجل التي هي من ضرب من يقدر عليه البشر ولا يستطيعون فعله جميل أو ده البشر قادرين عليه يقدر أن يسكت ومش قادر يسكت لذلك تجد الغرب إلى الآن يسنون على رسول الله ويعيش كافر ومت كافر عليه الصوت يعني في ناس أثنت عليه وما يشهد الله بالحق ومع ذلك ومع ذلك ما يستمش يموت على ما هو عليه فجاء الوليد قال كلام عظيم جميل ماذا رأيت شايفينك متغير قال سمعت كلاما له حلاوة وعليه طلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى ما فيش حاجة حتيجي شوف بقى صحة في الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال الإسلام يعلو ولا يعلى الإسلام يعلو ولا يعلى شوف وصفه بأنه وصف كذلك كانوا كفار يا أخي ذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الكعبة ليلا ويصلي فكانوا يختبئون في سطر الكعبة ويستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم عشان نسمع القرآن ما هو عرب عربي هو الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الطفيل بن عمرو الدوسي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحذروه اوعى محمد ده ساحر وكذا وكذا وكذا وحط الكرسي في القطن في أذنيه قال طب انا رجل اعلم اللغه العربيه شالوا سمع متى ما سمع؟ قال لا مش ممكن، مش كلام بشر. عمر بن الخطاب شخصيا رضي الله عنه والصديق لما كان في جوار ابن الدغنه لما رد عليه جواره وتلا القران. نعم نعم احسنت. ابو بكر الصديق لما تلا القران تقذف الناس عليه، الحافظ ابن حجر بيقول ربما ازدحموا حتى تكسر بعضهم بعضا. الله. يعني ازدحم لحد ما كسر لك ضلع وانت اللي كسر لي، ولذلك العرب خافت. تمام. فاحنا وهنا احنا عايزين نقول لا اقول لك لم نفتح الدنيا بالسيف كما يتبرأ منه الان بعض الناس، لا بل فتحنا الدنيا بالسيف وانما فتحناها ايضا بكلام الله. جميل. يعني ما عدا انا مش هنقول ان ما كان ملغي خالص وقلنا لا كان موجود ولنا فتوحات، ما انا كمان مش هقدر اهدر جهاد خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح وحوادي فين صحيح؟ اودي فين تاريخ؟ انما ايضا كان بمثل هذا الكلام العذب، كانوا يتلون القران وتقاذف عليه المشركون. ويكفينا شرفا للمعامله برضه شيخنا بالاضافه برضه للمعامله عامله ما انا بقول اهو، يكفينا شرفا ان التاريخ لم يسجل علينا حادثه واحده اكرهنا فيها كافرا على الاسلام. كنت تسمع شيخنا بسؤال؟ اتفضل. اين المسلمون الان؟ من أخلاق الإسلام. لا ودي إحنا إنما يعني أقمنا هذه السلسلة وغيرها ويعمل مشايخنا وعلمائنا الآن في عشان نعدل، ما هو الخلل اللي حصل عندنا بسبب إيه؟ إن إحنا لم نرجع إلى معين الإسلام الصافي. إزاي يا أستاذ محمد في غزوة اليرموك ينتصر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو عبيدة وبتاع وهم مع 360 ألف مع 36 ألف 36 ويقاتلهم الروم في 240 ألفا. الله أكبر. 36 ألف قصاد 240 ألف. إزاي ننتصر عليهم ونموت الوادي ارتفع بجثث القتلى. كانوا بيربطوا بعضهم بالسلاسل تضرب الأول يقع في الوادي ويخد معاه 80 واحد. بركان. نعم. يعني في الحقيقة إزاي انتصرنا بهذا العقيد. تمام. فبركان دايما أنت لكن يعني إشارات ربنا يبارك فيك. بركان. القصد إحنا عايزين نقول نرجع بس إلى هؤلاء ونرجع إلى ديننا إلى معيننا الصافي. تمام. عشان أي سؤال بقى عايز حله أقول لك نرجع إلى المعين الصافي. نرجع يا رب. طيب. فجاء الوليد بن المغيرة وصفه بمثل هذا الوصف والأوصاف كثيرة في القرآن، وكما قلت لك كانوا يستمعون النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن له حق علينا. دي معجزة خالدة. نقول إحنا بنروي الآن عبر التاريخ والسند وكتب أهل العلم المعجزات الفائتة، إنما القرآن حاضر معك الآن. هو يوم نزل على رسول الله غضا طريا، هو الآن هو القرآن الذي تلاه رسول الله، هو اللي عندك في المصحف في البيت دلوقتي. شفنا المظاهر الجميلة اللي احنا بنشوفها في رمضان، واحد بجد يكاد يكون يعني منبهر، اللي ماشي في الطريق واللي بيعدي الطريق واللي بيركب كله ماسك مصحف. نعم. 30 رمضان او 29 رمضان خلاص. ده ان دل فانما يدل على صورة لا اقول خاتمة. وانما يدل على صورة مشرقة. ايوه. لمسلمين منتمين للاسلام حقا. انا قصدي استكمال هذه الصورة على طوال العام أين هي؟ هي دي المشكلة التربية. ولذلك احنا بنقول لإخواننا الدعاء ونقول لإخواننا أئمة المساجد والقائمين على المساجد الآن جهزوا المساجد للضيوف الذين سيأتوا، لما يأتوا إليك وعنده لاحت منه هداية. تمام. ما سيبوش يفلت بعد رمضان بقى. تمام. تعالى وانت فين في العيد وفين بعد العيد وفين، ونسأل على بعض، ونحن عايزين ناخذ برضه يعني حلقة لو تسمح لنا في الدعوة إلى الله. نعم. نتكلم عن مسألة الدعوة وأهمية الدعوة وفضل الكلمة. أحسن كلمة تقال في الأرض فتصعد إلى الله عز وجل في السماء في مقدمة العمل الصالح هي الدعوة إلى الله عز وجل. الله. ومن أحسن قولا. نعم. ممن دعا إلى الله. فين العمل والشغل؟ ومش لازم الدعوة إلى الله اللي نقعد على كرسي هنا. نعم. ولا على منبر في المسجد. نعم. بل ينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. نعم. فده برضو من آفاتنا. إنما أنا أثني على المسلمين خيرا وأقول للمسلمين بخير، وإن هذا مؤشر خير وصورة بهيجة. نعم. لالتزامهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. ما نتصب عليه وزحلك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟ لا حضرتك سؤال الشيخ. يعني تفضل يا أختي. الله يكرمك يا شيخ، وأنا دلوقتي بسأل عن خصوص الدعوة. يعني أنا زوجي انضم لجماعة التبليغ والدعوة، وأنا في مكان بعيد خالص، يعني لا جنب أهلي ولا جنب أي حد، ومعايا ثلاث أولاد صغيرين، وهو بيقول لي باسم الدعوة دي أنا بروح باكستان وبروح هنا وبروح هنا، حتى بياخد أجازات من عمله، وأنا طبعاً يعني حضرتك أنا شاب لسه صغيرة لا أعرف أتصرف مع أولادي، وأطفال طفلي بيعيا بالليل، ببقى في بلد بعيدة مش عارف أعمل إيه، وطبعاً والدي جات له يعني تعبان قوي يعتبر مفارق الحياة وهو عايش يعني، ومش عارفة أعمل معاه أطالس إيه، وهددني بالطلاق كذا مرة، وأنا مش عارفة، نصحته كتير، هل السؤال الأولين هل التبليغ والدعوة ده، هل جماعة التبليغ والدعوة ده هل صح، هل سمع النبي صلى الله عليه وسلم الحزم انهم يسيبوا بيتهم بالأربعين يوم بالثلاث أيام والأربع أشهر عشان ما غلطش بس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في نفس الوقت أنا كده ببقى عاصية زوجي لأني فعلا أخو وطالع يعني مش عارفة أنا أوصف لكم حالتي إيه بوجودي في المكان ده واضح يعني بس عايز أسأل الشيخ كده ويعرفني أعمل إيه. حاضر يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من وصل شيخنا أصل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن القرآن يحتاج منا إلى اهتمام أن نهتم به نحن كما آمن به غير المسلمين. فالمعجزة القرآن معجزة خالدة بقيت وستبقى إلى أن يعني يأذن الله عز وجل بقيام الساعة. ثانيا وهو كلام الله عز وجل، برضه عايزين نؤكد على الأمر ده، كلام الله عز وجل، قاله الله، قال رسول الله، حدثني جبريل عن الله عز وجل. ده كلام واضح اهو. تمام. انما ان احنا نقول هو كلام النفساني والكلام اللي بيتقال ده، ده كلام المعتزلة والمتكلمين وهؤلاء يعني وفجر في نهار. تمام. خلاص. كذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج. واحنا برضه انا عايز انبه ان احنا في شهر رجب اضعف الاقوال هي التي تقول ان رحلة الإسراء في شهر رجب. تمام. كذلك اثنى الله عز وجل على نبيه في الإسراء بإيه؟ ما قالش ان احنا نعملها عيد يا اخوانا بعبدي. انا بقول لك دلوقتي في معركة اليوم كان في رجب، الصحابة احتفالهم كان فتوحات الاسلام ونشر الاسلام دعوة. اي نعم. انما ان احنا برضو وقعنا في بنيات الطريق بالشكل ده، ان احنا نريد احتفالات وموالد وهيصة وبقى الدين كده، الدين وبذل. بذل ابو بكر اسلم النهاردة، ثاني يوم جاب عشرة منهم ستة من العشر المبشرين. انت عايز تقول اللي اسلم بقاله اللي هو مسلم بقاله 30 سنه و40 سنه قالوا لا افضل من حواري عيسى لما شافوا اشكالهم فقط. السمت والهيئه من غير شك تخدم هذا الدين، والانسان اذا انطلق فقط زي ما قلت كده، احنا عندنا بعض الاخوه جزاهم الله خيرا بيقفل المحل ويكتب مغلق للصلاه. جميل. انا بقول له ده دعوه شعار، ان واحد يلاقيك لقيت انك انت استغنيت عن زبونين ثلاثه ب 20 30 50 جنيه علشان تروح تصلي، ده في حد ذاته. واقول لك أنا يعني قد أكون رأيته بعيني وحدثته إن الناس بدأت تستنى على رسول الله. وما يوم يصلي؟ لا بيوم يصلي. قال بيستنى يصلي. طب في بعض الأسئلة معنا، شيخنا الأخ كان بيسأل لو إمام تقدم وهو بيتقدم أثناء تقدمه إن هو يصلي بالناس، لا من هو أفضل منه؟ يرجع ولا يصلي بالناس؟ والله هو صلى أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك بحيث أنه لما صفق الناس في حديث الصحيحين التفت أبو بكر مكانه لي التفت، فأشار إليه النبي أن يبقى مكانك. تمام. فأبو بكر رضي الله عنه دعا وقال مكان لابن أبي قحافة أن يقوم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع، وهذا من تعظيمه وتوقيره. لكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ممكن يصلي المفضول فضول الفاضل. ممكن يصلي المفضول فضول الفاضل. وإن كان الأكمل أن يصلي الفاضل. طب المسجد أنا عايز أقول حاجة هنا، إذا كان يترتب عليه فتنة، أحيانا بعض الأئمة يقول لك ما تصليش أنت طول ما أنت شايفني واقف بخش أنت، فكده هيتخلي معايا ويزعل مني ويحصل فاذا كان كده سيب له الموضوع، لقيته ارجع ودخل. ده الامام الراتب قصدي حضرتك. الامام الراتب. نعم. جميل. هو احق بصرف النظر عن هو احق عشان الفتن. تمام. عشان بتبقى حدادات. تمام. في نفوسنا. جميل. المسجد لو فيه قبر هل يصلي فيه صلاه جنازه ام لا؟ لا، شوف بقى، القبر لا يجتمع في الاسلام والمسجد ام لا، ولا صلاه جنازه ولا غيره، لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا. حتى لو كان القبر ليس مواجه للقبلة، ما تقوليش في القبلة في ظهرك معمول له باب. لا صحيح، إذا كان في حيز المسجد لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام قط. جميل. طيب الآن أنا بدخل المقابر وصلي الجنازة صح؟ جميل. وقد حدثت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ثوب بيضاء، وأبو بكر رضي الله عنه لما وجد أنس بن مالك حاشاه القبر فقط، عمر قال القبر القبر، فظن أنس أنه يقول القمر القبر. خلاص. لكن أنا عايز أقول إذا دخلت أنا بهذه الهيئة في مسجد به قبر أغرر بالناس، لا مش أنا زي حقوش أصلي صلاة جنازة وما عنديش، لكن أغرر بالناس. أغرر بالناس يعني إيه؟ هيقولوا الناس اللي تمام. أضف إلى ذلك إن مثلا بعض أهل العلم بيقول إن ده إن النهي وقع على ركن من أركان الصلاة أو على شرط من شروط الصلاة، لذا يفسد الصلاة. يفسد. كانت جماهير بيقولوا ما يفسدش. تمام. لكن بعضهم يقول طبعا إحنا لا نقول أنه يفسد الصلاة، لكن نقول تحاشى مثل الفعل. شيل معهم الجنازة وروح للترب وصلي في الترب، وقف عليه كبر عليه كما كبر النبي على الايه على المرأة السوداء باتجاه القبلة ويصلي. كبر وقف اتجاه القبلة وخليه زي ما في المسجد كده وكبر عليه وصلي. طيب الأخ كان بيسأل متى يستخدم السواك قبل الصلاة، والله هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وأظن في رواية عند كل صلاة. جميل. فهو معنى ان هو ان هو بقى الاخ بيقول الصواب بيحدث تشويش وبتاع انا حاسس ان المساله فيها مبالغه شويه لان السواك مش معقول يكون بيعمل هيصه بالشكل ده بالظبط مش ماسك فرشة سنان هو ولا حتى لو مش طيب الاخ كان بيسال زميلي انا عايز اقول معذره عايز اقول حاجه في ناس بتقرف فانا اذا عهدت منك كده ما استكش يعني انا دلوقتي عارف الاستاذ محمد بيصلي جنبي اهو وانا هرفع السواك عارف منك انك ممكن لو لقيتني حاطط حاجه في غضاضه شويه تحس بنفسك مش هعمل. جميل. اقان عليك. قالوا للبخاري قال ما اكلت الكراث قط الامام البخاري. الله. قالوا لما؟ قال حتى لو اذي اصحابي. جميل. انا ممكن اكل. جميل. الاخ كان بيسال زميلي نذر عمل نذر يعني ان هو يعطي للشيخ 650 جنيه لو اتحلت المشكله بتاعته وهو دلوقتي مش عايز يدي للشيخ 650 جنيه عايز يديهم لاحد اقاربه. هو دلوقتي بيقول ان انا نذرت ان اطلع 650 جنيه بحيث ان الشيخ اللي جنبنا حدهم له يعني زي ما بنقول حوالي جامع. تمام. فاذا كان ده هيبقى بس عباره عن وكيل وغيرت واحد بواحد يعني حوادي للشيخ حوادي لفلان حوادي لا لا قصده ان هو غير اتجاه خالص هيديه لاحد اقرب هو قال ان الشيخ ما اتواجدش الشيخ مش موجود هو يعني لو قال الشيخ مش موجود او موجود ايه الحل يعني انا هو النذر بيبقى بلفظ تمام يعني قال حبه كذا يبقى كذا هطلع كذا يبقى كذا حد لفلان يبقى لفلان تمام فاذا فعل هيدي لقريبه ويطلق يدي القريب ويكفر كفاره يمين احتياطا تاكل حكم يعني الاخت بقى كانت بتسال سؤال موضوع ان هو موضوع جماعه الدعوه والتبليغ وان هو بيسيب البيت لمده 40 يوم وانها ما بتبقاش عارفه تعمل ايه تتصرف معاه ازاي هو في يعني في في في محن المسلمين الاخيره انطلقت حركات وبدات تعمل كان منها ما هو على السنه وكان منها ما هو مبين للسنه وكان منها ما هو مخالف مخالفه كبيره جميل. وما هو مخالف مخالفه عظيمه الى غير هذا يعني ففي الحقيقه معنى ان هي بتقول انا قاعده لوحدي مش قادر ربي العله لوحدي وهو يتركها 40 يوم هذا لا يجوز في حقي لو كان خرج الى السنه تمام. فما بالك وقد خرج الى انت عارف جماعه التبليغ الشيخ محمد بن ياس هو الذي كونها في الهند ودي جماعه يعني هي جماعه معموله يعني معموله محدثه يعني تمام. نريد ان ندعو فمعنى ان انت تفضل هذا المضمار مع انه لم يؤمر به انت لم تؤمر ان قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت واي مضيعه للمرأة أن أتركها في مواجهة الفتن يعني هي الآن الأخت يعني أعربت وإن كان أنا أشكرها على حيائها بتقول أنا صغيرة في السن وعلى لوحدي 4 أشهر و40 يوم أنت تغرر بها الآن تمام. ففي الحقيقة ده كلام لا يجوز له لكن أنا هي بتقول بقى أعمل إيه ولا يطلقك عن الدعوة تمام. لا خذهم بالرقى إن النهار يهيجها على السير الحداء بالراحة إحنا الآن لن نرتضي لك الطلاق معك 3 أولاد بالراحة فهمي بالهدوء انا بس بقعد لوحدي طب انقلني في شقه بجوار اهلي كل لابد انك تخرج انقلني في شقه بجوار اهلي استأنس بهم تمام لان انا ما بتعرفش اتصرف لوحدي يعني اخي عادت عائشه رضي الله عنها في حادثه الاكل مريضه قالت يا رسول الله امرت في بيت اهلي فاجئ لها مع ان كانت الدنيا مقلوبه بره والنار هاجت فانا اظن دوت من حق الاخ امتنع عن هذا وزي وقفت الفتنه يبقى اظن اذا جاءت بحكم من اهلي وحكم من اهليه يحكموا حتى لو انقضى الامر بالانفصال شيخنا كيف نستقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستماع به عندما نسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلى الله عليه وسلم هو ما ما ما ما ينبغي علينا جميعا ان نصلي عليه لو قال عليه الصلاه والسلام قال ادخل الناس من سمع اسمه ويصلي عليه جميل لكن هنا كان في شفافيه احنا لعلنا ننتقل اليها بعد ما ناتي للطاعه كيف كانت شفافيه الناس مع حزب يعني انا ساذكر لك قوما كانوا بيغتسلوا عشان يطلع الناس الحديث زي الامام مالك مثلا كان إذا طرق بابه تقول الجارية من؟ فيقولون طلبة العلم فتدخل إليه فتخبره فيقول لها سليهم فتوى أو حديث عايزين يسمعوا الموطأ ولا أفتيهم فإذا قالوا فتوى فإذا قالوا حديث اغتسل وخرج وصرح لحيته والدهن وصرح شراسه ولبس ملابسه وجلس على مكان عالي وكان لا يسمح لأحد أن يرفع صوته في المجلس قط بل حضر هارون الرشيد أو قيل بعض الخلفاء حضر في مجلسه وأسند ظهره للحائط فأشار إليه الملك أن اعتدل وقال ما هكذا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رسول الله قد مات فخدناه الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتي وإن كان قد مات فحديثه قام في مقام لا يعني لعلنا نوضحه أكثر إن شاء الله نتصل بإذن حضرة شيخنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يحفظك الله يبارك ممكن نسأل الشيخ سمير بس عن سؤال كده تفضل لا حبيبي طب حضرتك بس ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من الهاتف بعد اذنك حاضر جزاكم الله خير اتفضل يا اخي ماشي ازيك يا شيخ سمير؟ الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله في نعمه وفضل والحمد لله. عايز اسال حضرتك ان شاء الله عن بالنسبه عدم المواظبه على صلاه الفجر. عدم المواظبه على صلاه الفجر. نعم. وعندي الحمد لله انا متجوز نساء. في نساء صوت حضرتك بيقطع يا اخي. كويس في نساء يصحون لصلاه الفجر وفي ما يصحون لصلاه الفجر. تمام. نعم. اعمال العمل ومعال هذا بسبب ذنب. الحمد لله الواحد مواظب على الصلاه. تمام. ماشي يا شيخ سمير. طب انا عايز اسالك اللي ما بتصحيش صلاه الفجر هي بتصلي الفجر ولا بتبقى نايمه يعني ولا صاحيه ومتجوزه؟ لا شوف نايم. تبقى نايمه انا. نعم. هم الاثنين نايمين يا شيخ. طب في امراه اخرى؟ انا باجي من الشغل بس متاخر وبدور. تمام. نعم. طب يعني. معاك يا شيخ سمير. طيب حاضر. حاضر. اتفضل. ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عدم المواظبه على صلاه الفجر يا شيخ. مش هو بس اللي بيشتكي. مش هو بس اللي بيشتكي يعني. واحنا كلما ذكرنا الفجر ذكرنا كلام هذا العدو اليهودي. الذي قيل له ألا تعلم أن المسلمين سينتصرون عليكم؟ قال نعم إذا كان عددهم في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة الجمعة. جميل. مسألة أنه هو لا يصلي الفجر والمرأة نائمة ليس عليها بشيء لأنها نائمة. ورفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بس ما نمشي الساعة ثلاثة يعني شفنا هو الله يفتح عليك. احنا عاوزين نقول بقى أن الأخ يتخذ التدابير. يعني أنا عندي أسباب أحط المنبه بجوار مثلا وأعمل كذا وأنام بدري ومنام ما كلش كتير قبل ما انام بحيث ان الواحد بيعمل كتير واتوضا وانوي ان اقوم انبعث اعمل تهيئة كلها اعمل هذه التهيئة. ما حصلش امر واحد جاري وانت معدي خبط عليا خليني اصحى لازم تخبط على كل هذه التدابير. حينما لا يفلح هذا تعذر. انما انت لا تتخذ اي تدبير من هذه التدابير وبعدين تقول ده مما شك هيبقى فيه اسم من غير شكل يعني التفريط. انما حين لا تنفع احنا بنقول صفوان بن معطل رضي الله عنه ايه اللي عطره في السيده عائشه في قصه الافك ان هو بنقوم اصلا فكان بينام جبلته خلقته كده. والاسلام ما جاء لينهى عن اصل الجبل. جميل. ما يقولكش انت بتنام ما بتنامش. لا لا لا. انما جاء ليتخذ ذاك التدابير. يعني لما قال عليه الصلاه والسلام لا تغضب الرجل قال لو اوصني اوصني قال لا تغضب. لما قال له لا تغضب ما قالوش انت تنهي الغضب لان الغضب ده مخلوق اصلا كده. تمام. فما اقدرش الغيه ازاي لكن كانه يريد ان يقول امتص خد تدابير الوقايه. يعني انا الان بقعد قدام فلان بيضايقني فبغضب ما اقدرش معاه. تمام. بروح الحته الفلانيه بغضب حتى عمل حركه كذا يحاول تقطع المسافه. فكذلك احنا بنقول ايه في صلاه الفجر احنا الحمد لله عندنا الان الالات وعامل فضل لنا الناس كثرات ونستطيع ان احنا طب الشيخ في بعض الاحيان الناس بتقوم مثلا تبص تلاقي الشروق لو الشروق 6 ونص بقت 7 يقول لك خلاص روح مكمل نوم لحد ما يصحى. لا من غير شك لا يستوون. من صلى في بعد مرور الوقت بشيء يسير يعني يصلي الساعة 7 6 ونص و 5 بخلاف اللي يصلي الساعة 8 و 9. تمام. عارف الفرق ايه؟ هما الاثنين يعتبر قضاء. مش ما صلوش وقت يعني. تمام. انما ليه الفرق ايه؟ الاهتمام بامر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قام مغضبا لما بلال ما صحوش. تمام. ثم قال له يا بلال الم تكن قد قلت انك ستحرس الليله؟ فقال والله ركبني ما الذي ركبك يا رسول الله هو النوم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يتوضؤوا ثم قال اذهبوا من هذا الوادي فان به شيطان. ده بس اللي خلاه عمل والا كان توضا بسرعه وصلى في مكانه بسرعه. تمام. وهو القائل صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها وقت ان يذكرها لا كفاره لها الا ذلك. تمام. وقت ان يذكرها. جميل. فاستيقظ يكمل نومه مش كده طبعا. شيخنا حضرتك مشكورا وضحت وقلت ان تعميق الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم او معجزات او اصلا معجزات بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب في تعميق الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل تعميق الإيمان بيدلنا أو بيكون سبب في رقي المحبة وإيه الفرق ما بين المحبة والتوقير؟ من غير شك التوقير فرع على المحبة. كما أننا نقول أن أصل المحبة الطاعة إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هي أصل اتباع كده. فهذه كلها فروع على أصول على أصل واحد. تمام. في الحقيقة أثر المعجزات في تعميق الإيمان. يعني أنا الآن لما أقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به شوف يقول لي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طب أنت عارف أصلا إن كلمة أسرى السرى هو السير بالليل. بالليل أصلا. إيه ليلا بقى؟ طب ليه بقى أقول أسرى وليلا وقلنا سبحان الذي أسرى بعبده. تمام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال لا ده أصله هو أسرى لينبه سبحانه وتعالى على أن الإسراء على أن هذا المعراج وهذا الإسراء والمعراج حدث هذا برمته في بعض الليل. تمام. لدرجة أن السير بتقول أنه رجع إلى فراشه والفراش دافئ كما هو عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. واخد بالك أنا لما أقرأ كده أجد رجل مؤيد. هذا يخليني أؤمن به. حصل يا جماعة في التاريخ ده حصل. وعندنا أسميدنا. ما تقوليش بقى أصل تاريخ ونقله رجال وممكن واحد ينسى وما خدش باله. الله. طب ما أنت بتنقل. أنا بقول لك الطبيب ينقل القواعد التي وضعها القديم وبيجعل المشرط في جسمي. جميل. وادخل اوضه العمليات عشان قاعده حطها واحد بتاع زمان. تمام. ما قلتلوش وصلتك منين. تمام. يعني دي وصلت لفئه من الاطباء فما بالك بحادثه اتفقت عليها الامم. بسلم له الامر وانا في اوضه العمليات. بسلم له الامر وفي العمليات على نظريات فما بالك بدينا مش عايزين برضو ايه دي برضو من الاشياء اللي تقال في الاسانيد. لا تاريخنا نحن نستوثق به الضعيف انه ضعيفه والزائف انه زيفه. تمام. اما الصحيح نستوثق به هذه المتواتره الاسراء والمعراج هذه جاءت من غير وجه. كذلك لما نرى مثلا شق القمر وانا اتخيل ان القمر معقول انشق ويأتي الآن زي ما قال الدكتور في الحلقة الفائتة الدكتور محمد رضي الله في الحلقة الفائتة وقال إن الناس لما صعدت إلى الفضاء وجدت فيه نضب في الانشقاق حصل الكلام ده. يبقى إذن ابن كثير بيقول في الهند بعد كام سنة في بعض الفتوحات وجدوا لوح مكتوب عليه هذا بني أيام انشقاق القمر في الهند. في الهند وكان لسه احنا لسه في مكة لسه الدعوة صادعة. تمام. كان لسه في مكة الكلام ده لما أرى بعيني وأتذكر وأقرأ كيف يؤتى بإناء للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يدوب بعض الماء بعض الماء وسبعين واحد عايزين يتوضوا يضع يده فيها يقول رأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ده بيعمق الإيمان به صلى الله عليه وسلم لا سيما لما بنرى مثل هذه الأشياء في الوقت الراهن زي بروح زمزم كده أول ما يروح زمزم يفتكر جبريل وهذا الله إن شاء الله. فإزاي نكمل الحوار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله الشريعي. يا هلا بيك. تفضل. أهلا بيك. يا أخي احنا طبعا في قرية. نعم. في قرية. نعم. القرية دي فيها ضريح. فربنا قد من علينا كده ان احنا جبنا يعني احلال وتجديد وركناه على جنب. تمام. ماشي. فالمهم طبعا عايزين نبني مكانه مسجد. فعايز اعرف حكم الشرع. حكم الشرع في بناء المسجد ده. تمام. لان الضريح جبناه مثلا في نهاية في هو مش في القبلة على جنب كده يعتبر في في الاخر خالص كده. تمام. ماشي. حاضر. عايز بس اعرف حكم الشرع. حاضر يا في بناء المسجد ده. طبيعي. طيب ماشي. تحت امرك. جزاك الله خير. وياكم الله يحفظك. نقول بالاخ احنا قلنا يا جماعة احنا قلنا دي قاعدة متفق عليها. لا يجتمع المسجد والقبر في الاسلام. هو بيقول هذا ان هو استبدل الضريح بالمسجد الشيخ يعني بعد الضريح شويه. شوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قبل ان يموت باربع ايام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تمام. ده حديث. وفي حديث اخر في الصحيحين ان ام سلمة كانوا بالحبشه وهم حبيبي اظن كانوا بالحبشه كانتا بالحبشه فذكرتا انهما رايا في كنيسه صور فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما اغتم شده مرضه يجعل قطع قماش على وجهه فنزعها ثم قال أولئك شرار الخلق. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وجعلوا فوق قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق يوم القيامة يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنه فلولا ذلك لأبرزوا قبره لولا الأحاديث دي. تمام. أبرزوا يعني يا أستاذ محمد أبرزوا يعني طلعوا بره. طلعوا بره مش أبرزوا يعني خلوه طلع من الأرض كده. تمام. لا أبرزوا يعني طلعوا بره. هو الدفن ليه في حجراته صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأنبياء عشان ما يطلعش بره. تمام. عشان ما يطلعوش بره وبعيد. تمام. استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم يعود الناس عليه إلى غير هذا. فأنت ما بنيتش المسجد أصلا. تريد أن تبني بحيث إن هو يبقى في حيز المسجد. يعني المسجد الآن زي الترابيزة. تمام. القبر بقى القبلة هنا والقبر هنا. في ضد القبلة. تمام. في حيز المسجد يعني أنا أقف من بره كده أقول المسجد ده السور بتاعه جواه قبر. سواء كان في ظهر المسجد ولا في وش المسجد ولا في أي حتة. ده لا يجوز. إذا ما فيش استفاد أهل العلم من هذه الحديث التي ذكرتها ثلاث أشياء. ثلاث أشياء. عدم البناء على القبر. تمام. عدم الصلاة إلى القبر. تمام. عدم السجود عند القبر. جميل. جزاك الله خير يا شيخ. ده الله يحفظك. طب عايز أقول له ما كنتش لسه بنيت ما بنيش. ما يبنيش. كان لازم أبني والضريح جوه. إنما لو ضريح ملصق للمسجد في برا مفيش مشكلة. برا الصلاة. خليه ماشي ده بس. طيب إحنا دايما بنتربى على حاجة ومتصفى من حاجة. احنا قدامنا دقيقه عايزين نتربى على شيء ونصف على شيء. هذه الحلقه عايزين نتربى على تعميق الايمان برسول الله. انا نفسي المعجزات دي تقراها. تمام. ونقعد نتفكر فيها. نعم. وعايز اصفي نفسي من الماديه. ان لا اؤمن الا بما ارى. نعم. زي ما احنا قلنا لازم العقل الداخلي ده يتحرك. تمام. لا أؤمن إلا بما أرى. صفي نفسك من هذه المادة. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. شهدينا فاضل في ختام هذا اللقاء. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ سامي مصطفى، جزاكم الله خيرا. وإياك الصلاة. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على التواصل معنا خلال هذا اللقاء وعلى حسن المشاهدة وطيب المتابعة. لكم مني ومن فريق العمل أجمل تحية ورق الأمنيات، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر، ونسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.